بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أولا معاني الكلمات. فرض، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة. فنأخذ معاني الكلمات. فرض يعني إيه؟ أوجب. طيب فرائض، فرض فرائض، الفرض لإيه؟ ما فرضه الله عز وجل على عباده. طب ما الفرق بين الواجب والفرض؟ لا فرق بين الواجب والفرض إلا عند الأحناف الحنفية. الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون الفرض ما كان دليله قطعي، أما الواجب ما كان دليله ظني. طيب فلا تضيعوها، إيه؟ لا تضيعوها ولا تتركوها، إيه؟ ولا تتهاونوا فيها. وحد حدودا، حد حدودا هي إيه؟ الحد لغة هو إيه؟ المن. حد حدودا. فلا تعتدوها، تعتدوا يعني إيه؟ الا تعتدوها، تعتدوها اي تتجاوزوها. وحرم اشياء، حرم اي منع. فلا تنتهكوها اي لا تتناولوها ولا تقربوها. وسكت عن اشياء فلا يحكم فيها بوجوب ولا حل، رحمة لكم بعدم تحريمها، غير نسيان اي لاحكامها لا يضل ربي ولا ينته، فلا تبحثوا عنها اي لا تفتشوا عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أحسنت أحسنت، الحديث ده لا يستنبط منه أي فائدة لأنه حديث إيه؟ ضعيف. طب اكتب هذه الفائدة، هي فيه فائدة واحدة في الحديث اكتبها. حكم العمل بالحديث الضعيف، حكم العمل بالحديث الضعيف، اكتب فائدة مهمة يعني. لن حكم العمل بالحديث الضعيف، اتفق العلماء، اتفق العلماء على عدم جواز رواية الحديث الضعيف، اتفق العلماء على عدم جواز رواية الحديث الضعيف. أو الموضوع في الأمور العقائدية والفقهية، اتفق العلماء على عدم جواز رواية الحديث الضعيف أو الموضوع في الأمور العقائدية والفقهية. على عدم جواز، على عدم جواز، نعم، في الأمور العقائدية والفقهية. واختلفوا في فضائل الأعمال، واختلفوا في فضائل الأعمال على قولين، واختلفوا في فضائل الأعمال على قولين. القول الأول لا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول جمهور المحدثين، وهو قول جمهور المحدثين. القول الأول لا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول جمهور المحدثين. القول الثاني يجوز رواية الحديث الضعيف، يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يعتقد، ألا يعتقد ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمل به، ألا يعتقد ثبوت الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمل به. الشرط الثاني أن يكون الحديث الضعيف مجبورا، أي ليس بشديد، أي ضعفه ليس بشديد. أن يكون الحديث الضعيف مجبورا. أن يكون الحديث الضعيف ضعفه مجبورا، أي ليس بضعيف ضعفا شديدا. هناك من قوات مثلا في شاهد حديث اخر. نعم مجبور، مجبور له شاهد. الشرط الثالث أن يندرج الحديث تحت أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يندرج الحديث تحت أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه. هل يجوز أن تقول رضي الله عنه لغير الصحابة؟ نعم نعم يجوز لك أن تقول، ولكن يعني العلماء خصوها بالصحابة رضي الله عنهم، تقول من باب الدعاء. طيب، وهذا قول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه، وخلاصة هذا القول، هذا القول الثاني يعني، أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أيضا، لأن هذه الشروط يصعب تحققها. خلاصة هذا القول أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أيضا. طب أحسنت، هذا سؤال مهم. ليس كل حديث صحيح يستدل به، هذه قاعدة، ليس كل حديث صحيح يستدل به، وليس كل حديث ضعيف لا يستدل به. فالحديث الصحيح قد لا يستدل به إما لنسخه وإما لضعف الاستدلال به، قد يكون الحديث ضعيف، قد يكون الحديث الصحيح منسوخ، في حديث منسوخ فلا يعمل به، وليس كل حديث ضعيف لا يعمل به. فقد لا يجد العالم أو الفقيه قولا أو حديثا في المسألة فيأخذ فيقدم الحديث الضعيف على الرأي، كما يفعل الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على الرأي خلافا لبعض أهل العلم، فيأخذ بالحديث الضعيف. لا لا لا، مش كل ضعيف، في ضعيف عن ضعيف، يعني المرسل، هذا المرسل يأخذ من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث ضعيف اللي هو المرسل، يأخذ به بشروط. طيب الشيء يعني لو لا أنا أقول في مسائل الفقهية، أما في الرقائق وهذه الأمور، هذه الأمور الأحاديث الحديث الصحيحة تغني فيها غنى عن الأحاديث الضعيفة. نعم عندك أنت كتاب الجامع الصحيح أو صحيح الجامع للشيخ الألباني مجلدان يغني أو يغنيان في كثير من الأحوال يعني، ويغنيان عن الأحاديث الضعيفة.